قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب العارية. مراد المؤلف كغيره من الفقهاء في هذا العنوان كتاب العارية، أي الكتاب الذي تذكر فيه تلكم الأركان التي تقوم عليها العارية، وما يذكر أيضا فيه من أحكام كلية أو جزئية. فإن المؤلف وإن كان في الحقيقة يقف في غالب مباحثه عند الكليات، إلا أنه قد يعرض كما عرض في هذا الكتاب وفي غيره إلى بعض المسائل الجزئية، وبخاصة عندما يستطرد في ذكر بعض مسائل في مذهب الإمام مالك رحمه الله. والمراد بالعارية أيها الإخوة هي تأتي مشددة الياء مفتوحة فيقال عارية، وتخفف فيقال عارية، وهي تدل على المراد منها. ومعنى عار في اللغة ذهب الشيء وعاد، أي ذهب ورجع، وهذا هو شأن العارية. فإن الإنسان يقدمها تبرعا إلى أخيه المسلم لينتفع بها، كما سنتبين ذلك، مما يتعلق بأثاث البيت أو نحوه لينتفع بها ثم يعيدها إليه. وسيأتي ما يتعلق بذلك إن شاء الله تعالى من أحكام. أما هي في المصطلح الفقهي فهي إباحة منافع عين من أعيان المال، أي عين من أعيان المال مما يجوز أن يعار، فإنه يدخل في تعريف العارية، كما ذكر أيضا الصحابة من الدلو والقدري والميزان، وكذلك الحلي، وما أيضا يتعلق بالحيوان، وما جد الآن في هذا الزمان من أمور كالسيارات وغيرها. فإن للإنسان أن يعير أخاه المسلم ويسد حاجته في ذلك. قال رحمه الله تعالى: والنظر في العارية في أركانها وأحكامها. إذن العارية لها أركان سيشير إليها المؤلف، ثم بعد ذلك يدخل في بيان الأحكام. ومراده الأركان الأصول والأسس التي تدور حولها أحكام العارية. قال: وأركانها خمسة. الإعارة. ما هي الإعارة؟ هي فعل الإعارة، أي الفعل الذي يقوم به الإنسان فيعطي أخاه شيئا لينتفع به ويرده إليه، فهذه العارية هو هذا الفعل الذي يتم. والمعير. المعير هو المعطي، أي الذي يعطي العارية لغيره. والمستعير. والمستعير هو آخر العارية. والمعار. والمعار هو الشيء الذي يعطيه شخص لآخر لينتفع به على أن يرده. والصيغة. وأما الصيغة، ما هي الصيغة؟ هل هناك صيغة معينة؟ هل يقتصر على لفظ أعارتك، أو هذه إعارة نقدمها لك، أو أنها تجوز بأي لفظ يدل عليها؟ هي في الحقيقة تجوز، وسيعود المؤلف لبيان هذه الأشياء شيئا فشيئا، ثم بعد ذلك نعلق ونضيف إليها ما نرى أن المقام يستدعي ذلك إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: أما الإعارة فهي فعل خير ومندوب إليه. لا شك أن الإعارة فعل خير، والله سبحانه وتعالى قد أمرنا باستباق الخيرات، فاستبقوا الخيرات. ورسول صلى الله عليه وسلم حض على فعل الخير، وبين في الحديث الصحيح أن من يسر أن من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله تعالى عنه كربة من كرب يوم القيامة، وأن من يسر على معسر يسر الله تعالى عليه في الدنيا والآخرة، وأن من ستر مسلما ستره الله تعالى في الدنيا والآخرة. والله سبحانه وتعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ولا شك أن هذه من الإعانة ومن فعل الخير ومن الإحسان إلى الناس فيما يتعلق بإعارتهم ما يحتاجون إليه. قد لا نقدر أيها الإخوة أهمية العارية في هذا الزمان، لكننا لو رجعنا إلى أزمان ليست ببعيدة لرأينا أهمية وفائدة العارية. فلم يكن جميع الناس فيما مضى توجد عندهم القدور المتسعة التي يطبخ فيها للضيوف لا حل. وأنتم تعلمون بأن من الإمام إكرام الضيف، وأيضا إكرام الضيف أيضا إلى جانب كونه إكرام فإنه واجب من الواجبات بالنسبة للضيف نحو أخيه المسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن حقه 3 أيام، وهذه مسألة سبق أن تكلمنا عليها ومرت، وأنه إذا لم يعطى حقه فله أن يطالب بذلك. إذن هذه من الأمور التي كانت سائلة، فبعض الناس يحتاج إلى قدر، وبعضهم كان يحتاج إلى دلو، وأيضا الآن في هذا الزمان هناك من الناس من يحتاج، وقد يكون ذلك في بعض القرى أو في المناطق النائية أكثر، لكن مثل هذه الأمور أصبح الناس يكتفون بما يحتاج إلى إليه، فربما أصبحت النظرة إلى العارية في أعين بعض الناس يعني قليلا. قال: أما الإعارة فهي فعل خير ومندوب إليه. لا شك أنه مندوب إليه، ويمنعون الماعون، فالله سبحانه وتعالى ذم الذين يمنعون الماعون. وهذه الآية وإن قيل فيها قولان هي الزكاة أو العارية، لكنه اشتهر فيها القول بأنها العارية، فالله سبحانه وتعالى ذم أولئك الأقوام بعدة صفات، فإنهم ساهون عن صلاتهم، وأيضا كانوا يراؤون بها، وكانوا كذلك أيضا يمنعون الماعون. أيضا دل ذلك على أن إعارة الماعون إنما هي من الصفات الطيبة، من الأخلاق الكريمة، من الأعمال الجليلة التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم نحو أخيه المسلم ليخفف عنه ويرفع حاجته في مثل هذا المقام. ولذلك نجد أنه جاء في بعض روايات حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته المشهورة في حجة الوداع والعارية مؤداة، جاء التنصيص عليها، وستأتي أحاديث أيضا يذكرها المؤلف، ونشير إلى أحاديث أخرى تتعلق بهذا الموضوع. قال: وقد شدد فيها قوم من السلف الأول رحمهم الله. بعض السلف يذهب إلى أنها واجبة، وحجتهم في ذلك هذه الآية التي أشرنا إليها قبل قليل، ويمنعون الماعون، ويأخذون أيضا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها. نعم، هذا اشتهر وروده في الزكاة، وهو حديث طويل ومعروف ومر بنا وتكلمنا عنه في أبواب الزكاة. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حقها، أشار إلى أنه ماذا؟ إفداء الدلو، إعارة الدلو، وكذلك أيضا إطراق الفحل، والمنحة أيضا منحة اللبن، وبين أي عند وردها، أي إذا وردت الماء. إذن إعطاء الدلو أي إعارته، وكذلك أيضا إطراق الفحل الذي ينزو على الماشية، وكذلك أيضا ما زاد عن حاجة الإنسان من اللبن، فهذه من الأمور الطيبة أيضا التي أشار إليها الحديث. فأولئك الذين قالوا بوجوبها استدلوا بظاهر الآية ويمنعون الماعون وبهذا الحديث، لكن الحقيقة هذا الحديث كما هو معلوم إنما جاء في الزكاة، أي في الذين لا يؤدون زكاة أموالهم، وقد اشتمل على معان كثيرة وأحكام جليلة، وهو أيضا جاء أيضا ملتقيا مع قول الله سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقد أجاب العلماء عن هذا القول، وهم الجمهور، ومنهم الأئمة الأربعة الذين يرون بأن العارية ليست بواجبة وإنما هي جائزة بل مستحبة، أجابوا عن ذلك بأنه جاء في الحديث: ليس في المال حق سوى الزكاة. وفي قصة الأعرابي الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن ما فرض الله سبحانه وتعالى عليه، فذكر له ماذا؟ الركنين الأولين، ثم بعد ذلك ذكر له الشهادتين، ثم الركن الثاني الصلاة، ثم قال له الزكاة، قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تصدق. فدل ذلك على أنها ليست بواجبة، لكنها عمل طيب ومكرمة يتقدم بها الإنسان ليعين أخاه. ولقد كان الناس في أزمان ليست غابرة، إذا حل الضيف عند الجار تجد أن الآخر يفتح بابه له أيضا، فيقيم الرجال هنا والنساء هنا، وتقدم الفرش وغير ذلك، كل ما يحتاج إليه هذا الذي نزل به ضيف تجد أن الجيران يتسابقون ويسارعون إلى إعانته. وهذا هو من التكافل الاجتماعي الذي جاءت به هذه الشريعة الإسلامية الخالدة الغرة. قال روي عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أنهما قالا في قول الله تعالى ويمنعون الماعون أنه متاع البيت الذي يتعاطاه الناس بينهم من الفأس والدلو والحبل والقدر وما أشبه ذلك. يعني جاء في قولهما هي العواري جمع عارية، وجاء هذا التفسير الذي ذكره المؤلف، وذكر أيضا غيره من الميزان وأشياء كثيرة أثرت عن السلف رضي الله عنهم، بعضها كما ذكر عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم، وبعضها أيضا عن عبد الله بن عمر، وبعضها عن بعض التابعين، كل ذلك ورد عن هؤلاء. قال رحمه الله تعالى وأما المعير فلا يعتبر فيه إلا كونه مالكا للعارية. المعير يقول المؤلف لا يشترط فيه أكثر من كونه مالكا للعارية، ونحن نضيف إلى ذلك أيضا أمرا هاما أن يكون جائز التصرف، لأنه إذا كان مجنونا أو صغيرا أو محجورا عليه فليس له أن يتصرف بماله، إذن أن يكون جائز التصرف. فإذا جاز له أن يتصرف في البيع لأنه مال، كذلك له أيضا هنا أن يتصرف في العارية، لأنه قد يملك العارية، قد تكون هذه العارية، قد يكون هذه السلعة أو العين لطفل، أو تكون لمجنون، أو تكون لإنسان لا يصلح أن يتصرف فيكون عليه ولي. إذن لا بد من أن يكون جائز التصرف، أو أن يكون ذلك بموافقة ولي أمره كاليتيم مثلا. قال وأما المعير فلا يعتبر فيه إلا كونه مالكا للعارية، إما لرقبتها وإما لمنفعتها. إما لرقبتها، قلت لكم هذا الكتاب فيه إشارات ويحتاج حقيقة إلى وقفات. هنا المؤلف ما شار إلى قضية، أكمل العبارة حتى نوضح. قال وأما المعير فلا يعتبر فيه إلا كونه مالكا للعارية، إما لرقبتها وإما لرقبتها كالقدر مثلا أو الميزان أو الدلو، وإما لمنفعتها. وإما لمنفعته، وهو الإنسان الذي يستعير شيئا فيعار، حصل على العارية، هل يجوز له أن يقدمها لغيره؟ هذه الإشارة التي أومى إليها المؤلف. إذن بالنسبة للمستعير له أن يتصرف في العارية، لكن هل له في ذات نفسه، لكن هل له ولوكيله أيضا إذا كان له وكيل فإنه يقوم عنه في هذا، لكن هل له أن ينقل هذه السلعة التي استعارها إلى شخص آخر فيتصرف فيها مع أنه لا يملكها؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، فبعض العلماء جاز ذلك وهم الحنفية والمالكية، وهو قول في مذهب الشافعي، ومنهم من منع ذلك وهم الحنابلة، والقول الثاني في مذهب الشافعي. إذن هذه هي الإشارة التي أشار إليها المؤلف، أي هل للمستعير أن يعير غيره؟ وقد مر بنا، أذكر الإخوة بأنه في كتاب الرهن إن كنتم تذكرون اتفق الأئمة الأربعة على أنه يجوز للإنسان أن يستعير شيئا ليرهنه، هذا أمر جائز لا خلاف فيه عند جمهور العلماء. إذن بالنسبة للرهن يجوز له، يجوز للإنسان أن يستعير عينا ليرهنها، وهذا أيضا من باب التعاون، وسبق أن علقنا عليه في موضع. قال والأظهر أنها لا تصح من المستعير، أعني أن يعيرها. إذن المؤلف يميل إلى أنها لا تصح، وإن كان ذلك رأي الأكثر، وكثيرا ما نبهنا أيها الأخوة ليس شرطا أن يكون الرأي الصواب والراجح بجانب الأكثر، فربما تجد أن أبا حنيفة قد انفرد بقول ويكون هو الراجح لأن الأدلة تعضده وتؤيده، وربما يكون الحق فيما يظهر مع مالك أو الشافعي أو أحمد، لكن الأئمة كلهم رحمه الله تعالى متفقون على أن الحق عندهم فيما جاء في الكتاب والسنة حتى ولو خالف آراءهم، فكلهم إذا صح الحديث فهو مذهبهم، وإن كان الذي نص على ذلك الشافعي، لكن الأئمة الآخرون لهم أقوال سبق أن سردناها في مناسبات أخرى. قال رحمه الله: أما العارية فتكون في الدور والأراضين والحيوان، يعني تكون في الدور كما ذكر، للإنسان أن يعير أخاه دارا ليسكنها، أو أرضا أيضا ليزرعها أو يبني فيها أو يقيم فيها مخيما، أو أن يستفيد فيها من أمر من الأمور، وله أيضا أن يعطيه حيوانا يعيره إياه، أو سيارة أو كذلك ثلاجة أو دلوا كما ورد، أو غير ذلك من الأمور المعروفة والتي كثرت في هذا الزمان، شريطة أن تكون مما تجوز إعارته، أما ما لا تجوز إعارته فلا يجوز. قال: وجميع ما يعرف بعينه إذا كانت منفعته مباحة الاستعمال. إذن المؤلف أيضا نبه إلى هذه القضية، القضية إذا كانت منفعته مباحة الاستعمال، ولذلك لا تجوز إباحة الجوار للاستمتاع، يعني لا يجوز له مثلا أن يعير عبده لكافر، لأن كما تعلمون هذه ولاية، والكافر ليس له ولاية على مسلم، وإنما الذي له الولاية هو المسلم، فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ولذلك لا تجوز إباحة الجوار للاستمتاع ويكره للاستخدام، لأن هذا لا يجوز، ولكن هل تعار؟ نعم. ويكره للاستخدام إلا أن تكون ذا محرم، كثير من العلماء أجازوا مثل ذلك، لكن كما ذكر المؤلف لابد أن يقيد ذلك وأن يحافظ عليها وأن يطمئن أيضا في ذلك. قال رحمه الله: أما صيغة الإعارة فهي كل لفظ يدل على الإذن. إذن المؤلف كما ترون عدد الأركان التي أشار إليها، فيأخذها واحدا واحدا، الآن جاء إلى الصيغة، هل هناك صيغة محددة في العارية لا يجوز أن يتجاوزها الإنسان؟ نحن مر بنا وقد درسنا أحكام المعاملات، فهناك صيغ لا يجوز للإنسان أن يتجاوزها، وهناك بعض العقود لها عدة صيغ ينوب بعضها عن بعض، كما رأينا في الإجارة مثلا، وكذلك أيضا في البيع، وإن كان هناك خلاف في العطية، في يعني في بيع أعطيتك هل تعد بيعا أو لا، فيها خلاف مشهور عند العلماء. إذن هنا هناك صيغة محددة يوقف عندها عند العارية فيقول مثلا هذه عارية، أو يقول عرتك إياها، بمعنى أنها لا تخرج عن ألفاظ العارية، أو أن له أن يقول خذ هذه السلع فاستفد بها، أو أن يقول هو أعرني هذه السلع وأعطني إياها فيقول خذها. الصحيح أنها تجوز بكل لفظ يؤدي المعنى المطلوب. قال: وأما صيغة الإعارة فهي كل لفظ يدل على الإذن، وهي عقد جائز عند الشافعي وأبي حنيفة وأحمد. إذن هي عقد جائز وليست بعقد واجب، خلاف للرأي الذي مر بنا قبل قليل وأشرنا إليه لما قال المؤلف بعض السلف يتشددون، وذكرناه، والمؤلف لم يذكره وإنما أشرنا إليه وإلى جزء من دليل أو مما ذكر دليلا لذلك القول. وأما جمهور العلماء فهم يرون أنها غير واجبة، نعم، بل مندوب إليها ويستحب فعلها، وهي أيضا أيها الإخوة من الإحسان. ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما قال: ويمنعون الماعون، فأنت ترى عندما تجد ما عدده الله سبحانه وتعالى في تلك الآيات، رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم، هذه صفة سيئة، ولا يحض على طعام المسكين، وهذه أيضا أخرى، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ولذلك أثر عن بعض السلف وأظنه عطى أنه قال: الحمد لله الذي قال الله تعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون، ولم يقل في صلاتهم ساهون، لأننا جميعا نسهو في صلاتنا، ونقصر فيها، وتفوتنا أمور كثيرة، وربما ننشغل أحيانا بأمور الدنيا فيخرج بنا تفكيرنا إلى بعض الأمور، وهذا وارد. فعمر رضي الله عنه كان يجهد الجيش وهو في الصلاة، المهم ألا يتكلم الإنسان أو يفكر بأمور لا يجوز أن يفكر فيها في وقت الصلاة. إذن هنا ماذا قال؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون المعون. انظروا إذن هؤلاء. ولذلك أيضا حكي عن عكرمة أحد ماذا تلاميذ عبد الله بن عباس أنه قال: من الويل لمن جمع هذه الثلاثة، إذا سهى عن صلاته، وأيضا إذا رأى في صلاته، وإذا منع العارية. قال الويل له إذا جمع هذه الصفات الثلاث، سهى عن الصلاة. وفرق أيها الإخوة بين السهو في الصلاة وبين السهو عن الصلاة. فالسهو في الصلاة حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ما قصرت الصلاة وما نسيت، ثم ذكر فتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاد، وقام أيضا من التشهد الآخر. إذن هذا حصل له وللصحابة رضي الله عنهم، فكيف لا يحصل لغيرهم؟ لكن السهو عن الصلاة، عن صلاتهم سهو، هذه لها معان عدة فسرها العلماء. إما أن يسهو الإنسان عنها فيعرض عنها بالكلية، وإما أن يسهو عنها فيتركها حتى يخرج وقتها، وكل ذلك أمر خطير. وأيضا ربما يسهو عنها ينشغل بأحاديث المجالس فيتركها في وقت الفراغ، وربما ينام عنها. كل هذه أمور لا تجوز، فإن واجب المسلم أن يحافظ على هذا الركن العظيم. قال: وهي عقد جائز عند الشافعي وأبي حنيفة، أي للمعير أن يسترد عاريته إذا شاء. يعني العارية ليست من العقود الواجبة، بل هي من العقود الجائزة، فللمستعير أن يردها متى شاء، لكن متى ليس على إطلاق كما ذكر المؤلف. يعني نفرض أنه أعطاه هذه العارية لمدة معينة، ثم إنه مثلا أعطاه أرضا فبنى فيها وغرس، هل يأتيه قبل ذلك ويقول له؟ هذه ربما يشير إليها المؤلف. المراد أن له أن يستردها في أي وقت شريطة، ألا يتضرر المستعير بطلب الإعادة، إلا أن يكون قيد ذلك له في وقت فتجاوزه المستعير إلى وقت آخر، أعطاه مثلا أرضا ليستفيد بها مدة معينة فذهب فغرسها أو بنى فيها، فلا شك أنه بذلك تجاوز. أما إذا أعطاه إياها ليستفيد منها وأطلق، فإنه حينئذ له أن يسترد ذلك. لكن لو أراد أن يغرس في الأرض وعلم المعير بذلك وطلب ذلك منه قبل أن يبدأ، قبل أن يغرس، فإن هذا حق من حقوقه له أن يسترده. أو كذلك إذا جهز للبناء ولم يبدأ، فإن له أيضا أن يسترد ما أعاره. وهكذا أيها الإخوة. أما إذا بنى أو غرس فهذه مسألة أخرى سيأتي الكلام عنها إن شاء الله. وقال مالك رحمه الله في المشهور: ليس له استرجاعها قبل الانتفاع. إذا عرفنا أن الأئمة الثلاثة يرون أنها ليست بواجب، ومالك أيضا معه في هذا الأمر، لكن المؤلف أفرده بقول ليس له أن يسترجعها، يعني خالفهم في هذه الجزية فأفرد رأيه المؤلف، وإلا الكل متفقون على أنها ليست بواجب. قال: وإن شرط مدة ما لزمته تلك المدة. يعني إن وجدت بينهما مدة فإنها تلزم المؤمنون على شروطهم، أو المؤمنون عند شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، فإذا وجد شرط بينهما فإنه يحصل الالتزام به. قال: وإن شرط مدة ما لزمته تلك المدة. لأنه حتى وإن كان هذا العقد ليس واجبا، لكن إذا وجد شرط بين المعير والمستعير والتزم به فإنه يصبح لازما. قال: وإن لم يشترط مدة لزمته من المدة ما يرى الناس أنه مدة لمثل تلك العارية. يعني قصده يشير المؤلف إلى العرف، وهذه ربما يشير إليه المؤلف. هناك قاعدة معروفة المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وهي قاعدة قد اشتهرت بين الفقهاء، وهي من القواعد الفقهية، وهي معروفة في مذهب الإمام مالك رحمه الله. وكذلك ربما يشير إلى قاعدة العادة أو العرف، وقاعدة العادة أيضا من القواعد الكبرى المعروفة، العادة محكمة، ودليلها أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما رأوا المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئ. هذا قول لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى: وسبب الخلاف ما يوجد فيها من شبه العقود اللازمة وغير اللازمة. يعني سبب الخلاف هل هي لازمة أو لازمة، أنها في بعض الأمور تشبه العقود اللازمة في بعض التصرفات، وفي بعضها تشبه العقود غير اللازمة أي الجائزة. قال: وأما الأحكام فكثيرة. إذن الآن سينتقل المؤلف إلى ماذا بعد أن انتهى من الأركان، سينتقل إلى الأحكام. هي كثيرة، لكن المؤلف حقيقة لم يأتي بالكثير، وهذا الكتاب كما خط صاحبه له وعاصم منهجه وبيناه مرات بأنه يقتصر على أمهات المسائل التي نسميها المسائل الكبرى، ولذلك عبر بعض العلماء عن هذا الكتاب بأنه كتاب قواعد. فمثلا عندما تقرأ في كتب العين تجد أنه يقول كتاب القواعد لابن رشد، وبعضهم أيضا يشير إلى ذلك. إذن هذا اشتهر بين العلماء بأنه كتاب قواعد، وهذه حقيقة الميزة التي وجدت في هذا الكتاب إلى ما جانب إلى جانب ما فيه من حسن التقسيم والتبويب والترتيب إلى غير ذلك. ولا شك أن فيه بعض النواقص هي مهمة كل من يتولى تدريس هذا الكتاب فأنه يتمه، وفي مقدمة ذلك ما يحصل من نقص في الجانب الحديثي، سواء كان ذلك بعدم ذكر بعض الأحاديث، أو أيضا بحكمه على بعضها بالضعف وهي صحيحة، أو قوله لو صح الحديث وهو في الصحيحين أو في أحدهم، ومر بنا أشياء أمثلة كثيرة جدا من ذلك. لكن ذلك لا يقلل من قيمة الكتاب، ولا يحرمه قدره، ولا ينزله من قيمته ومكانته. فالكتاب كتاب فقه، وهو حقيقة استفاد منه الباحثون، وبخاصة طلاب الدراسات العليا في أوائل بداية دراساتهم فيما يتعلق برسم المناهج وغيرها. قال: وأما الأحكام فكثيرة، وأشهرها هل هي مضمونة أو أمانة؟ هذه مسألة مهمة أيها الإخوة، هل العارية مضمونة؟ يعني هل العارية تضمن؟ وإذا وجد ضمان فهل هناك فرق بين التعدي وغيره؟ نحن مرت بنا مسائل كثيرة تكلمنا عنها، أحكام عدة، بأنها تضمن في حالة التفريط، لكنها لا تضمن ماذا إذا لم يحصل تفريط فيها. وأقرب ما مر بنا في درس ليلة البارحة مسألة ماذا الوديعة. لكن مسألة العارية العلماء اختلفوا فيها، فأكثر العلماء يذهبون وهم الأئمة الثلاثة الأربعة عدا أبي حنيفة إلى أنها مضمونة، سواء فرط المستعير أو لم يفرط، سواء كان ذلك بفعل منه أو بأمر خارج عن إرادته. فلو أنه أخذ صحنا استعاره فسقط منه فانكسر، أو زجاجا أو غير ذلك، فإنه يضمنه، حتى ولو جاءت ريح فأسقطته، أو قابله إنسان فاصطدم به أو غير ذلك، فإنه يضمنه. هذه سيذكرها المؤلف إن شاء الله ونعلقها. قال: هل هي مضمونة أو أمانة؟ فمنهم من قال إنها مضمونة وإن قامت البينة على تلفها. يعني هي مضمونة كلا الحالتين، سواء فرط المستعير أو لم يفرط، سواء كان ذلك بإرادته أو بأمر خارج عن إرادته، فهو يضمنها، لأن هذا حق لغيره وأخذه للانتفاع به والاستفادة منه دون مقابل. ولذلك سيأتي أن المؤلف ينقد الإمام الشافعي في مسألة، أو يأخذ عليه، وهو نقد الحقيقة في غير محله سنبينه، لأنه يريد أن يلزم الإمام الشافعي في مسألة الإجارة، وهناك فرق بينهما. قال: وهو قول أشهب والشافعي وأحمد وأحد قولي مالك رحمه الله. إذن هذا هو القول المفهوم، أن العارية مضمونة مطلقة، حصل تفريط أو لم يحصل. قال: ومنهم من قال نقيض هذا، وهو أنها ليست مضمونة أصلا. ما معنى النقيض؟ يعني نقيض الشيء هو ما يخالفه أي عكسه، يعني أنها غير مضمونة، لكن عند هؤلاء لو حصل تفريط تضمن. قال: ومنهم من قال نقيض هذا وهو أنها ليست مضمونة أصلا، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. إذن رأينا الآن أن جمهور العلماء يذهبون إلى أن العارية مضمونة مطلقا حصل تقصير أو لم يحصل، وأن أبا حنيفة يرى أنها لا تضمن. المؤلف الآن سيذكر سبب الخلاف وما دليل كل، ونحن سنضيف إلى ذلك إن شاء الله إن احتاج الأمر إلى إضافة وبيان. قال: ومنهم من قال يضمن فيما يغاب عليه إذا لم يكن على التلف بينا. أخناه أيها الإخوة، ولقد بدأ المؤلف يفصح عنه في عندما بدأنا في المعاملات، لأن المالكية كما يعرف ذلك من يعرف فقههم وأصولهم يتوسعون في قاعدة المصلحة، وهي التي تعرف بالقياس المرسل، يتوسعون في هذا الأمر، ونتيجة توسعهم في هذا الأمر تجد أنهم يذكرون أحيانا عللا. ما معنى يغاب عنه؟ يعني ما يغاب عن عين الإنسان، وقد مر بنا أمثال ذلك في دروس ليست ببعيدة بدأت في أحكام المعاملات. إذن المالكية لهم رأي في هذه المسألة، يقولون هناك فرق بين ما يغاب عن عين الإنسان وبين ما يراه، فما يغاب عن عين الإنسان يتهم فيه الإنسان الذي يوجد عنده هذا الشيء، وما لا يغاب أمر مشاهد يصعب على الإنسان ماذا أن يفرط فيه، ولو فرط فإنه يرى. قال: يضمن فيما يغاب عليه إذا لم يكن على التلف بينة، ولا يضمن فيما لا يغاب عليه، ولا فيما قامت البينة على تلفه. قال: وهو مذهب مالك المشهور وابن القاسم وأكثر أصحابه. في مثل هذه المسائل يعللون، تجدون دائما حتى في قضية البينة تجدون أن المالكية أحيانا في الحديث البينة على المدعي واليمين على المدعي، أحيانا يعكسونها لأنهم يرون أن هناك شبهة أو تعليلا يقوي هذا الجانب، والجمهور بلا شك على خلاف هذا الرأي. قال رحمه الله: وسبب الخلاف تعارض الآثار في ذلك. هناك قولان في المسألة، رأي يذهب إلى أنها مضمونة مطلقا، وآخر يرى أنها غير مضمونة، والمالكية في رواية توسط في ذلك كما ترون، بين ما يغاب عن الأنظار يعني يغيب عن الأنظار وبين ما يكون مشاهدا، فما يحصل فيه غيب على الأنظار يضمنه الإنسان مطلقا وما لا فلا. قال: وسبب الخلاف تعارض الآثار في ذلك، وذلك أنه ورد في الحديث الثابت أنه نقف هنا عند كلمة لعل الإخوة الذين بدأوا معنا في هذا الكتاب رأوا أن المؤلف رحمه الله تعالى رسم له منهجا، وضع منهجا يسير عليه بالنسبة للحديث، فكان يقول: إذا قلت الحديث المشهور فأعني به الحديث المتفق عليه، هذا ليس المصطلح الذي نعرفه، إذا قلت حديثا مشهورا فهو حديث متفق عليه، وإذا قلت الحديث الثابت فأعني به ما خرجه أحد الشيخين أي البخاري أو مسلم. وهنا المؤلف خرم قاعدته، وربما أنه ظن أن هذا في أحد الصحيحين، والحديث ليس في أحد الصحيحين، بل هو في السنن عند النسائي في السنن الكبرى وعند أحمد والبيهقي وغير هؤلاء، فهذا حديث نعم قد اشتهر وهو معروف الذي سيتكلم عنه المؤلف، لكنه ليس في الصحيحين فيما أعلم. قال: وذلك أنه ورد في الحديث الثالث. إلا إذا كان التبس على المؤلف أنه وقف على قول الحاكم عندما صححه وقال هو صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي، لكن هذا لا يعتبر حقيقة مبررا، لأن الحاكم كم من الأحاديث قد صححها وقال على شرط الشيخين أو على شرط أحدهم، وتكون أحاديث فيها ضعف وأنها لا تصل إلى تلك الدرجة، وهذا أمر يعرفه المتخصصون في هذا الفن. أنه قال صلى الله عليه وسلم لصفوان بن أمية رضي الله عنه: بل عارية مضمونة مؤداة. يعني المؤلف لم يكتب الحديث. حديث صفوان بن أمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه أدرعا يوم حنين، يعني يوم حرب حنين، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: غصبا يا محمد أم عارية؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل عارية مضمونة. هذا هو الحديث لفظه. حديث صفوان بن أمية استعار منه الرسول صلى الله عليه وسلم أدرعا، جاء في بعض الروايات أنها بلغت 80، وفي بعضها جاء ذكر السلاح بالإضافة إلى الأدرع. استعار منه أدرعا يوم حنين، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: غصبا، أي تأخذها مني غصبا وبالقوة؟ فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم: وليس ذلك منها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول لا يغصب الناس حقوقهم ولا يتعدى عليهم، ولذلك توفي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون عند يهودي بشعير، جاء تقديره في بعض الأحاديث. إذن فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: بل عارية مضمونة. وجاء في بعض الأحاديث أن بعض الأدرع قد فقدت، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضمنها له، فأشار إلى رغبته في الإسلام. وهذه الرواية الأخيرة تحتاج إلى التثبت من صحتها. قال: وفي بعضها بل عارية مؤداة. قال: وروي عنه أنه قال: ليس على المستعير غمان. ليس على المستعير في بعض الروايات عند الدارقطني غير المغل. من هو المغل؟ هو الجاني المتعدي. ليس على المستعير، هناك في بعض الروايات غير المغل، يعني الجاني المتعدي. نعم، ضمان. قال: فمن رجح. إذن الآن عندنا حديثان. الحديث الأول حديث صفوان بن أمية في قصته عندما استعار منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرعا، وهذا حديث صحيح وإن لم يكن في الصحيحين، لأن هناك من حسن وهناك من صححه. وأيضا جاء أيضا في بعض أيضا في خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع في غير الصحيحين أنه قال العارية مؤداة. لكن محل الشاهد هنا في حديث صفوان بن أمية: بل عارية غير مضمونة، بل عارية مضمونة. هنا الشاهد، هذا هو الذي يتمسك به الجمهور. وهنا في الحديث الآخر، والحديث الآخر فيه كلام معروف، أقل ما فيه أن فيه من رواته ضعيفان، الذي فيه بغير غير المغل ضمان، يعني ليس كما في الحديث ليس على المستعير غير المغل ضمان. فأي الحديثين يقدم وأيهما أقرب؟ وما الذي سيحتج به أيضا كل فريق يقوي رأيه بأدلة قد تكون أيضا أدلة عقلية؟ قال: فمن رجح وأخذ بهذا أسقط الضمان عنه، ومن أخذ بحديث صفوان بن أمية رضي الله عنه ألزمه الضمان، ومن ذهب مذهب الجمع فرق بين ما يغاب عليه وبين ما لا يغاب عليه. هو الرابع الثاني عند المالكية. لكن هل نعتبر ذلك في الجمع هذا التعليل هل هو سبب للجمع؟ الجمع كما هو معلوم أيها الإخوة لا شك أنه من أحسن ما يسلكه المرجح، عندما يعني قبل الترجيح يعني أسهل طريق وأولى طريق وأنسب طريق هو طريق الجمع، لأنك إذا جمعت بين الأدلة فإنك بذلك عملت بها جميعا. لكن عندما ترجح بعضها على بعض معنى ذلك أنك أعملت بعضها وتركت البعض الآخر. لكن متى يكون الجمع؟ عندما تتساوى الأدلة في الصحة، وإن اختلفت حقيقة درجاتها، لكنها وإن كان أحيانا ارتفاع درجة بعض الأحاديث يكون سببا من أسباب الترجيح، لكن أن توازن وتجمع بين حديثين أحدهما صحيح والآخر ضعيف فهذا حقيقة غير وارد. إذن لا بد من البحث عن مرجح آخر أو من أدلة أخرى، ثم بعد ذلك ينظر فيها، لأن الحنفية لهم فهم في بعض الأدلة غير من كلمة مؤداه، لأنه قال بل عارية مؤداه، وأخذوا من كلمة مؤداه أنها كالوديعة، والوديعة لا تضمن، واستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فهل هذا المفهوم الذي سلكه الحنفية وحاولوا أن يرجحوا به ما ذهبوا إليه يكون مقويا لهم أو لا، أو أن دليل الجمهور صريح الدلالة على المدعى؟ أعلم من ذهب مذهب الجمع فرق بين ما يغاب عليه وبين ما لا يغاب عليه، فحمل هذا الضمان على ما يغاب عليه والحديث الآخر على ما لا يغاب عليه، إلا أن الحديث الذي فيه ليس على المستعير ضمان غير مشكوك. وحديث صفوان الحديث قد يكون مشهور وهو ضعيف، فما أكثر الأحاديث المشهورة وهي ضعيفة، لكن كان ينبغي أن يقول غير صحيح، لأن الحديث سواء ما جاء ما رواه الدارقطني ففيه ضعيفان أو البيهقي وعبد الرزاق، كل الطرق التي جاءت فيها ضعف، إذن كيف يعارض به حديث صحيح؟ كيف يعارض حديث صحيح بحديث ضعيف؟ قال وحديث صفوان صحيح، ومن لم ير الضمان شبهها بالوديعة. هنا المعلم أشار إشارة خفيفة، ومن لم ير الضمان وهم الحنفية شبهوها بالوديعة، لكنه ما ذكر لنا وجه الشبه، هل ذكره؟ لا ما ذكره. اقرأ. ومن لم ير الضمان شبهها بالوديعة، ومن فرق قال الوديعة. نقف هنا، قال ومن رأى عدم الضمان شبهها بالوديعة، لم يبين وجه الشبه، ما وجه الشبه؟ أولا أخذوا من بعض الروايات العارية مؤداه، ثم أخذوا هذا اللفظ فقاسوها على الوديعة، والوديعة كما عرفنا مؤداه، لأنها أمانة في يد المودع ليس عليه ضمانها إلا إذا تعدى، وإلا لابتعد الناس عن الأمانات ورفضوا الودايع. ثم قالوا إن الله تعالى يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وبما أن الوديعة أمانة والله أمر بأداء الأمانات، إذن العارية مؤدى فتكون أيضا كالوديعة، فلا يكون فيها ضمان. وهذا تعليل كما ترون فهم لهم رحمه الله تعالى واجتهاد منهم. قال ومن فرق قال الوديعة مقبوضة لمنفعة الدافع. أولا أيها الإخوة، لا نظن أن هذا الضمان هو ضربة لازم لا بد منه، لا، هذا إذا طالب صاحب الحق به تنازل، وهذا هو الغالب في شأن المسلمين، فهذا أمر آخر. الإنسان قد يكون له حق أعظم من العارية فيتنازل عنه، لكن الكلام إذا طالب صاحب العارية بالضمان هل له ذلك أو لا، ولم يحصل تفريق. وتعلمون أيضا في قصة ماذا الصحفة التي سقطت من يد عائشة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها بأن ترد، التي سقطت من يد عائشة بأن ترد أيضا إلى حفصة ما يشبهها، وكانت حفصة كما مر في الأحاديث أو عرف في الأحاديث وإن لم يمر بنا اشتهرت بحسن طبيعتها، فأهدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عائشة شيئا من الطعام، فسقطت الصحفة فانكسرت، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال صحفة مصحفة. قال ومن فرق قال الوديعة المقبوضة لمنفعة الدافع، والعارية لمنفعة القابض. نعم، هذا تفريق وجيه من المؤلف وهو صحيح، لأن الوديعة عندما تأخذها عندك أنت تحفظها لمصلحة غيرك، بل أنت هنا تجد أنك ربما أحيانا يذهب النوم عن عينيك لأنك تخشى، الإنسان ربما لا يهتم بحقه كما يهتم بحق الآخرين، الإنسان قد يكون في بيته مال، في جيبه مال، في صندوقه، وهو لا شك يحرص عليه ويؤلمه أن يذهب، لكن لو كان عنده حق غيره لوجدت أنه، وهذا عند الناس الألبة الحريصين على حقوق الناس، فإنك تجد أنه يحرص على ذلك أكثر مما يحرص على حق نفسه ويتألم لذلك، إذن هو حريص عليه. فلو كان الذي توضع عندهم الودائع يضمنون ما لم يفرقوا لفر الناس من ذلك وتباعدوا عن ذلك، وتعلمون بأنها صفة عظيمة وبأنها مما يمدح به الإنسان، وأنها مما يفقد في آخر الزمان، وأنه يقال يوجد في قبيلة فلان أو في حي فلان أمين فيقال ما أظرفه ما أعقله إلى غير ذلك. إذن الوديعة تختلف تماما عن العارية، لأن العارية حق خالص لك أعطيته آخر لينتفع به، أما هذه الأمانة الوديعة أعطيتها غيرك ليحفظها لك والنفع يعود لك، هو لا يأخذ عليها أجرا. إذن هو لا يأخذ أجرا على حفظ الأمانة. قال رحمه الله تعالى: واتفقوا في الإجارة على أنها غير مضمونة. انظروا هذا الذي قلت لكم أومع المؤلف إلى كلام كأنه يأخذه على الإمام الشافعي، والإمام الشافعي وأحمد متفقان في موضوع الإجارة. قال: واتفقوا في الإجارة على أنها غير مضمونة، أعني الشافعية وأبا حنيفة ومالك. غير مضمونة إذا لم يحصل تفريط، هذا أمر معروف ودرسناه. فالإجارة إذا استأجر إنسان شيئا فحصل فيه تلف أو عيب دون تفريط فإنه لا يضمنه، كالدار الذي يستعيرها الإنسان ثم يحصل فيها عيب لا يكون للمستأجر ماذا أي أثر في ذلك، يعني لا يكون له حقيقة دخل في ذلك، كان يستأجر دار فتنزل أمطار، وبخاصة من البيوت التي كانت تبنى ماذا باللبن من الطيب وسعف النخل وغيرها، فلا يقال بأن هذا فرط، لا يقال بأن هذا العيب جد وأنت موجود في هذه الدار فتضمن له. قال: ويلزم الشافعي رحمه الله إذا سلم أنه لا ضمان إذا سلم أنه لا ضمان عليه في الإجارة أن لا يكون ضمانا في العارية إن سلم. يعني فرق بين ذا وذاك، لأن الإجارة تستأجرها، الإجارة أيها الإخوة هي ملك المنام، يعني هي الفرق بينها وبين البيع أن البيع ملك للعيان والإجارة ملك للمنافع. فمثلا دار إذا اشتريتها ملكت عينها، وإن استأجرتها ملكت منفعتها تلك المدة المحددة، ثم إذا انتهت مدتك عادت إلى صاحبها كما كانت، هذا الفرق بينهم. وإن كان بعض العلماء يقول يجوز أن يطلق على الإجارة البيع، لفظ البيع كما هو عند الحنابلة، لكن هذا لا علاقة له بالموضوع. لكن هذه العين التي استأجرتها ألست استأجرتها مقابل منفعة دفعتها إلى المؤجر؟ الجواب لا، لكن هنا الأمر يختلف، عين دفعتها إلى آخر ليستفيد بها، فكيف يلزم الإمام الشافعي في أمر غير لازم؟ قال: ويلزم الشافعي إذا سلم أنه لا ضمان عليه في الإجارة أن لا يكون ضمان في العارية إن سلم أن سبب الضمان هو الانتفاع، لأنه إذا لم يضمن حيث قبض لمنفعتهما فأحرى أن لا يضمن حيث قبض لمنفعته. الضمان وحده حقيقة، إنما هناك عدم سبب الضمان أنه دفع مقابل ذلك، أعطاه حقا ليستخدم هذه العين وهو لم يفرط، فلماذا يضمن؟ قال: أن لا يضمن حيث قبض لمنفعته إذا كانت منفعة الدافع مؤثرة في إسقاط الضمان. قال رحمه الله تعالى: واختلفوا إذا شرط الضمان، فقال قوم يضمن. كان الأولى أن يقول إذا شرط الضمان، أما إذا شرط الضمان فهذا يعني يظهر لي أنه لا حاجة، لأنه إن شرط الضمان نعود إلى أقوال العلماء السابقة، والذي قال إن شرط الضمان لا يؤثر هو ابن أبي ليلى، هو الذي نقل عنه هذا القول، والعنبري. نعم. فقال قوم يضمن وقال قوم لا يضمن والشرط باطل. نعم، هو كما قال، لما حقيقة كان الأولى أن يقول إن شرط نفي الضمان، فنعود إذا مرة أخرى نقول لا اعتبار له عند من قال بالضمان، هو الأولى أن يذكره. ويجيء على قول مالك إذا اشترط الضمان في الموضع الذي لا يجب فيه عليه الضمان أن يلزم إجارة المثل في استعماله العارية، لأن الشرط يخرج العارية عن حكم العارية إلى باب الإجارة الفاسدة إذا كان صاحبها لم يرضى أن يعيرها إلا بأن يخرجها في ضمانه. هذه المسألة يستطرد بها أحيانا، وقلت لكم بأنه عندما دخل المؤلف إلى كتاب عندما بدأ بالبيع وحتى الآن نجد أنه بدأ يستطرد في مذهب مالك فخرم منهجه، حيث كان يقتصر على المسائل الكبرى وعلى قوله في كتاب القذف الآتي بأنه إن أنسى الله في عمره فسيضع كتابا في فروع الفقه على مذهب مالك، لكنه يذكر أحيانا فروعا كثيرة. قال: فهو عوض مجهول فيجب أن يرد إلى معلوم. قال المصنف رحمه الله تعالى: مختلف عن مالك والشافعي، إذا غرس المستعير وبنى ثم انقضت المدة التي استعار إليها. استعار أرضا ثم غرس فيها أو بنى أو زرع، إن كان هناك زرع فينتظر حتى يحصده، لكن ربما يغرس فيها شجرا أو نخلا، وربما يبني فيها أيضا بناء أو عدة مبان، فما الحكم هنا؟ انتهت مدة الإعارة، فكيف يتعامل مع هذا المستعير؟ هل يقال له اقلع غرسك وانقض ما بنيت من دور، أو أنه أيضا يتولى ذلك صاحب الإعارة أو يشتريها؟ هذه مسألة فيها خلاف مشهور بين العلماء، وهي شبيهة أيضا بما يحصل في الغصب، إذا غصب إنسان أرضا ثم غرس أيضا أو بنى فيها، هناك شبه بين المسألتين. قال: فقال مالك رحمه الله: المالك بالخيار، إن شاء أخذ المستعير، إن شاء أخذ المستعير بقلع غراسته وبنائه، وإن شاء أعطاه قيمته مقلوعا إذا كان مما له قيمة بعد القلع. وسواء عند مالك انقضت المدة المحدودة بالشرط أو بالعرف أو العادة. وقال الشافعي وسواء عند مالك انقضت المدة المحدودة بالشرط أو بالعرف أو العادة. هو معلوم أن كان الأولى أن يقول العرف والعادة، لأن العرف هو العادة، وإن كان حقيقة يعني هناك نوع من التفريق، لكن المراد هنا هو شيء واحد، بدليل أنه إذا استطرد في الكلام الآن سيقتصر على أحدهما، لأنه كما هو معلوم أيها الإخوة العرف أو العادة اعتبرت في كثير من الأحكام، كم مر بنا من الأحكام في كتاب الحي، ألم يكن الأئمة رحمهم الله تعالى يلجؤون إلى النساء فيما يتعلق بأحكام الحيض والنفاس؟ الجواب بلى. كم مر بنا أيضا في بعض المسائل المتعلقة أيضا بالصناعة وغيرها. إذن العادة كما هو معلوم محكمة، إذن ولذلك وضعوا القاعدة المعروفة وهي مشهورة عند المالكية: المشروط شرطا، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، يعني المعروف عرفا أي اصطلح عليه وأصبح عادة كالمشروط شرطا، وهذا ما أشار إليه المؤلف وهو موجود في المنهج. وقال الشافعي رحمه الله: إذا رأي الإمام مالك واضح كما قال في المنهج. وقال الشافعي: إذا لم يشترط عليه القلع فليس له مطالبته بالقلع، بل يخير المعير بأن يبقيه بأجر يعطاه أو ينقض بأرش أو يتملك ببدل، فأيها أراد المعير أجبر عليه المستعير، فإن أبى كلف تفريغ الملك. قال رحمه الله: وفي جواز بيعته للنقض عنده. ولم يذكر مذهب الإمام أحمد هنا، ومذهب الإمام أحمد ليس بعيدا عن الشافعي، لكن فيه شيء من الخلاف. مذهب الحنابلة في هذه الحالة أنه إذا بنى أو غرس ثم انتهت المدة فهو لا يخلو، إما أن يأتي المستعير فيقلع الغرس ويزيل البناء، ثم بعد ذلك هل يلزمه إصلاح ما ترتب على القلع وإزالة البناء من فساد من وجود حفر وغيره؟ المشهور في المذهب أنه لا يطالب بذلك، وهناك من يرى أنه يطالب. الأمر الآخر إذا أبى أن يفعل ذلك أي المستعير، فحينئذ يعرض عليه المعير واحدا من أمرين: إما أن يقلعه هو له ويسلمه إياه ويتحمل أرش النقص، أو أن يشتري منه البناء والغرس، فإن أبى أي المستعير فإنه يجبر في هذا. إذن فيه قرب من منهج الإمام الشافعي، وإن لم يلتفت معه كما قال. فإن أبى كلف تفريغ الملك، وفي جواز بيعته للنقض عنده خلاف لأنه معرض للنقض، فرأى الشافعي أن أخذه المستعير بالقلع دون أرش هو ظلم. يعني أخذه عن البيع أخذه عن أخذ المستعير يلزمه بالنقض، نعم، دون أرش هو ظلم. ورأى مالك عن عليه إخلاء المحل، وأن العرف في ذلك يتنزل منزلة الشروط، لأن بعضهم يرى أن هذا ينزل منزلة الغاصب. وفي الحديث ليس لعرق ظالم حق، لأنك إنسان استعرت أرضا لمدة محددة، لماذا تبني وتغرس فيه؟ وإن قدر أنك فعلت فعليك أن تخليها، لكن أن تبقى وتمتنع عن إخلائها تكون قد تعديت. فبعضهم كما ذكرت لكم شبيهة بمسائل الغصب يلحقها بذلك، يعني بكتاب الله. قال: وعند مالك رحمه الله أنه إن استعمل العارية استعمالا ينقصها عن الاستعمال المأذون فيه ضمن ما نقصها بالاستعمال. قال رحمه الله: واختلفوا من هذا الباب. فقنا وزن نتمن الباب حتى نقف على الغصب، لأن هذا آخر درس نتوقف عنه، بناء على طلب وإلحاح حقيقة من كثير من الإخوة، أولا الاشتغال في الامتحانات، وأيضا حقيقة الاشتغال بالمذاكرة، وإن كان يشق علينا ونصعب أن نغادر حقيقة يعني هذه الوجوه الطيبة وهؤلاء الإخوة الذين يحضرون هذه الدروس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب ذلك في حسناته. ولا شك أن من أجل ما يقوم به الإنسان أيها الإخوة أن يأتي إلى بيت من بيوت الله، ولا شك أن الأصل أن نأتي لهذه بيوت الصلاة، لكن ما أجمل أيضا أن نضيف إلى ذلك أن نحضر بعض الدروس والتوجيهات أيضا التي ربما تمر بنا آية ونحن غافلون عنها، فيفتح الله سبحانه وتعالى بها قلوبنا، أو يمر بنا حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كلمة طيبة تخرج من القلب إلى القلب فيصحى لها ضمير إنسان قد أخطأ في بعض الأمور فتستقيم أحواله وتصلح أموره، أو أنه قد وهبه الله سبحانه وتعالى الهدى فيكون ذلك هدى على هدى. قال: واختلفوا من هذا الباب في الرجل يسأل جاره أن يعيره جداره ليغرز فيه خشبة. هذه مسألة أيها الإخوة مهمة جدا، ولذلك شدد فيها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في الحديث الصحيح، نعم، ليغرز فيه خشبة لمنفعته ولا تضر صاحب الجدار. وبالجملة هذه مسألة اشتهرت في الفقه، ويذكرونها أيضا من المسائل المهمة التي تذكر عند قاعدة الضرر يزال. فهل هذا من الضرر أو لا؟ هل للإنسان أن يضع خشبة، أن يغرز خشبة على جدار جاره؟ إن كان هناك ضرر فلا، وإن لم يكن هناك ضرر فهل لا بد من استئذان وموافقة أو لا؟ هذا هو محل الخلاف. أما إن وجد ضرر على الجار فهذا لا يجوز، لكن الكلام أن يضع خشبة على جدار الجار دون أن يلحق الجار الموضوع الخشب على جداره ضرر، ما حكم ذلك؟ هل هو لازم أو لابد من موافقته؟ وبالجملة في كل ما ينتفع به المستعير ولا ضرر على المعير فيه. فقال مالك: أبو حنيفة لا يقضى عليه به، إذ العارية لا يقضى بها. وأيضا القول الصحيح للشافعي، ولذلك أخطأ المؤلف وضعه مع أحمد، مع أن القول الصحيح للإمام الشافعي هو مع هؤلاء، يرون أنه مندوب. وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور وداود وجماعة أهل الحديث يقضى بذلك. إذن أهل الحديث عموما ومعهم بعض الفقهاء ذهبوا إلى أن ذلك واجب، إذا لم يلحق الجار ضرر فإنه يلزم أن يتقبل ذلك العمل، ويستدلون بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي سيأتي الآن لا يمنع. قال: وحجته ما خرجه مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. هو قال فرده مالك. وتعلمون بأن المؤلف، وقلت لكم كثيرا، هذا الكتاب نقل كثيرا عن كتاب الاستدلال لابن عبد البر، ولذلك كنتم ترونه في هذا الكتاب حتى تجاوزنا النصف لم يذكر الإمام أحمد، يعني لم ينص على أنه فقيه، لكن كان يذكره أحيانا، ثم بعد ذلك تغير أسلوبه. وكنت أقول لكم بأنه يراه محدثا وفقيها، وليس كما يدعي البعض بأن ابن عبد البر ما ذكره في كتاب كذا أو كذا، أو أن المؤلف هنا لا يراه. ولذلك عد مرتين في مباحث قريبة الأئمة فقهاء الأمصار فذكر منهم الإمام أحمد. إذن هو ينقل من كتاب الاستذكار لابن عبد البر، ولذلك قال رواه مالك، وإلا الحديث في مسلم أيضا وفي السنن وعند أحمد. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين. في بعض الروايات جاء: والله لأرمين بها بين أكنافكم، وفي بعضها أكتافكم. نعم، والله لأرمين بها بين أكتافكم. قال: واحتجوا أيضا بما رواه مالك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الضحاك بن قيس رضي الله عنه ساق خليجا له من العريض، من العريض، فأرادوا أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة رضي الله عنه، فأبى محمد رضي الله عنه، فقال له الضحاك: أنت تمنعني وهو لك منفعة، تسقي منه أولا وآخرا ولا يضرك. فأبى محمد رضي الله عنه، فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فدعا عمر محمد بن مسلمة رضي الله عنهما فأمره أن يخلي سبيله. أيضا هذا دليل آخر، حجة للذين يقولون بوجوب وضع الخشب على جدار الغائط أو نحوه، أو إمرار الماء أو نحو ذلك، إذا كان الذي مر به الماء لا يتضرر. هذا أيضا أخرجه مالك في الموطأ وهو صحيح، والبيهقي وغيرهما أيضا. وحتى إنه جاء في بعض روايات أبي هريرة أنهم وطأوا رؤوسهم، يعني لما أبو هريرة رضي الله عنه قال: والله لأرمين بها بين أكتافكم ما لي أراكم عنها معرضين. فقال محمد: لا. فقال عمر قال فأمره يخلي سبيله. قال محمد: لا. فقال عمر رضي الله عنه: لا تمنع أخاك ما ينفعه ولا يضره. فقال محمد: لا. فقال عمر رضي الله عنه: والله ليمرن به ولو على بطنك. فأمره عمر أن يمر به، ففعل الضحاك. إذن عمر رضي الله عنه ألزم محمد بن مسلمة بإمرار الماء عن طريق بستانه، لأنه فيه نفع له، وفي نفس الوقت لأنه لا يضر به، وفيه منفعة لأخيه. لكن الآخرين الذين قالوا بعدم وجوب ذلك قالوا: محمد بن مسلم صحابي وخالف عمر. إذن المسألة فيها خلاف، فلا يعتبر حقيقة الموضوع جازما. إذن محمد بن مسلم خالف عمر، وإن لم تكن درجته بمنزلة عمر لكنه مع ذلك خالف فيه. إذن المسألة فيها خلاف. وأيضا حاولوا حمل حديث أبي هريرة على الندب، لكن أبا هريرة شدد في ذلك وقال: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتاف حتى تعطوا رؤوسهم. وقالوا أيضا الذين قالوا بعدم الوجوب، لأنه لو كان الأمر قد ظهر لهم وجوب ذلك لما توقفوا في الأمر ولنزلوا عند قول أبي هريرة، لكن كونهم توقفوا وتعطوا رؤوسهم وأعرضوا دليل على عدم الوجوب. ولا شك أن الأظهر هو أنه لا يجوز للمسلم أن يمنع أخاه من أن يحقق منفعة له علاقة بها دون أن يلحقه ضرر في ذلك. قال: وكذلك حديث عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال: كان في حائط جدي ربيع لعبد الرحمن بن عوف. يعني هذا من الأنصار، ليس الربيع هو التمر الذي نعرفه الربيع، لا، القصد بالربيع هو الجدول الذي نسميه الساقي، يعني الساقي التي تمشي ويعرف لنا ماذا الساقي. إذن هذا الجدول أو الساقية يعني يمر به، فأراد أن يمنع ذلك، فأراد أن يحوله إلى ناحية من الحائط، فمنعه صاحب الحائط فكلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كلم عمر هو عبد الرحمن بن عوف، والمؤلف هنا حذف كثيرا من الخبرين من الأثرين، فلو رجع إليه في الموطأ لوجد. فقضى لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بتحويله. قال: وقد عدل الشافعي مالكا. وقد عدل، ما معنى عدله؟ يعني لام، لكن المالكية ما سلموا ذلك العدل كما أشرت قبل قليل. قالوا الإمام الشافعي عدل، يعني لام الإمام مالك. كيف يخرج الأثرين في كتابه ولا يعمل بهما؟ لأنه ما قال بالوجوب وإنما قال بالنذر. إذن هناك اختلاف بين روايته وبين، يعني ما رواه وخرجه في موطئه، وبين ما قال به. وأجاب المالكية عن ذلك هو أن القضية ليست قضية مسلمة، فمحمد بن مسلمة خالف في هذا الأمر، وتأول أيضا حديث أبي هريرة بأن أولئك الأقوام قد توقفوا ولم ينفذوا ما قاله أبو هريرة مع تشديده في ذلك الأمر. قال: وقد عدل الشافعي مالكا رحمه الله لإدخاله هذه الأحاديث في موطئه وتركه الأخذ بها. وعمدة مالك وأبي حنيفة رحمهما الله قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. هذا حديث مر بنا قبل أبواب كثيرة، وهو حديث أخرجه البيهقي، وأيضا أذكر الدارقطني وغيرهما، وهو حديث حسن، لكنه في نظري لا يعادل تلك الحديث، فهو حديث عام وما معنى خاص. لا يحل، القصد بذلك لا يحل مال مسلم إلا عن طيب نفس. هذا هو التعدي، أن تأخذ حق أخيك بغير سبب، كما قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. أما أن تكون لك مصلحة في جدار جارك أو في مزرعة جارك ولا يلحقه أي ضرر بل ربما يستفيد هو، فهذا هو الذي جاء في حديث أبي هريرة وفي الأثرين في قصة عمر رضي الله عنه. وأما الذي يتضمن هذا الحديث لا يحل مال مسلم إلا عن طيب نفس منه، هو أنه لا يجوز للمسلم أن يأخذ حق أخيه المسلم تعديا وعدوانا. قال: وعند الغير أن عموم هذا مخصص بهذه الأحاديث، وبخاصة حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وبخاصة حديث معه. وعند مالك أنها محمولة على الندب، وأنه إذا أمكن أن تكون مختصة وأن تكون على الندب فحملها على الندب أولى، لأن بناء العام على الخاص إنما يجب إذا لم يمكن بينهما جمع ووقع التعارض. قال: وروى أصبغ عن ابن القاسم رحمه الله أنه لا يؤخذ بقضاء عمر على محمد بن مسلمة في الخليل، ويؤخذ بقضائه لعبد الرحمن بن عوف في تحويل الربيع، وذلك أنه رأى أن تحويل الربيع أيسر من أن يمر عليه طريق لم يكن قبل. قال رحمه الله تعالى: يعني قصده بأن الربيع كان موجودا عنده، ولكن أراد أن ينقله من جهة إلى جهة، كان في جهة أبعد عن مزرعة وبستان عبد الرحمن بن عوف، فأراد نقله إلى ما هو أقرب وأنفع له، هو لا يدخل عليه شيئا جديدا، لكن أراد تحويله من مكان إلى مكان. قال: وهذا القدر كاف بحسب غرضنا. يعني انتهى، وإن شاء الله في الدروس القادمة إذا كتب الله لنا العودة جميعا إن شاء الله نبدأ في كتاب الغصب. أحد الإخوة الذي سأل عما يتعلق بالبنج، قلت كان الجواب عام، وأنا تعلمون أسرع في الإجابة. يعني قضية ما يتعلق بالبنج أيها الإخوة سأل عنه، يعني هذه مسألة تتعلق بالكحول ونحوه، يعني هل الخمر نجس؟ نحن نعلم بأن الخمر كبيرة وأنه محرم، لكن هل هو نجس؟ هل أيضا الكلونيا ونحوها مما تدخل فيه المواد الكحية نجس أو لا؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. والأحوط للمسلم أنه في مثل هذه المواد إذا دخلتها المواد التي تخدر، يعني تزيل العقل ولو مؤقتا أو حتى في جانب واحد، إن الأولى الإنسان إذا أصابت بدنه أو كذلك ثيابه حقيقة أن يتنقى منها، وأمثال ذلك بعض الأطياب التي تدخلها الكحولات. والمسألة حقيقة فيها خلاف، وصلى الله على محمد.